وكانت هذه الوصايا الأخيرة للفقيد السعيد آية الله السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي قدس سره الشريف تحت عنوان برنامج العطلة الصيفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول وضع برنامج للعطلة الصيفية التي نحن على مشارفها، ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن محورين. المحور الأول ضرورة وضع البرنامج بشكل عام. المحور الثاني ما هو البرنامج الذي ينبغي أن نضعه لهذه العطلة. أما بالنسبة إلى المحور الأول فوضع البرنامج بنحو عام أحد العوامل المهمة في صناعة نظام القناعات وتطوير نظام القناعات. تعلمون أن نظام القناعات أحد الأنظمة المهمة في الحياة البشرية، بل يمكن أن نقول أن نظام القناعات هو القاعدة الأساسية التي ترتكز عليها الحياة البشرية، الذي جعل العالم عالما والجاهل جاهلا هو نظام القناعات. العالم اقتنع بأنه يمكن أن يكون عالما، وهنالك قاعدة معروفة تقول أول الفكر آخر العمل. مو المهم آخر العمل، وإنما المهم أول الفكر، لأنه أول الفكر هو الذي يصنع آخر العمل. العالم من اليوم الأول اقتنع بأنه يمكن أن يكون عالما. هذه الصورة التي كانت في ذهنه. يقال إن هنالك كان رجل لعله عامل في مطب، هذا كان يطمح أن يكون طبيبا، الآن هو عامل ولكن يطمح أن يكون طبيب. كان قد وضع في غرفته صورته، صورة نفسه، وكاتب تحتها الطبيب فلان، كل يوم يجي ينظر إلى هذه الصورة. هذا أول الفكر، يعني يفكر في يوم من الأيام يكون طبيب، وفعلا في قضية تحول إلى طبيب. الذي جعل العالم عالما والجاهل جاهلا هو نظام القناعات. الذي جعل الغني غنيا والفقير فقيرا هو نظام القناعات. الذي جعل الحاكم حاكما والمحكوم محكوما هو نظام القناعات. الذي جعل العظماء عظماء وجعل التافهين تافهين في الحياة هو نظام القناعات. الفرق بين الأفراد في هذا النظام الذهني المهم. ولذلك في الحقيقة هذا النظام له دور عجيب في الحياة وفي فروع الحياة. حتى إحدى التجارب التي جربها العلماء أنه أحيانا يعطون للمريض دواء مزيف، يعني هذا يعاني من ألم في القلب، يجب في الوقت المحدد أن يتناول قرصا معينا، ولكن هذا القرص مو موجود، أو يريدون أن يقوموا بعملية اختبار على هذا المريض، يجون يعطوا له قرص في ظاهره يشبه الدواء المطلوب. هذا مقتنع عندما يتناول هذا الدواء عند تجارب متقدمة، عندما يتناول هذا الدواء يشعر بالراحة، هذا قناعة عنده، قناعة عنده، يأكل هذا الدواء المزيف وفورا يؤثر أثره. هذا من اللي أثر؟ اللي أثر القناعة اللي عنده، مو الدواء الذي أكله. طبعا هذا ما إله حالة عامة وشاملة، لكن في بعض الحالات أكو هنالك تجارب تثبت هذا الموضوع. عندما واحد لا يكون عنده برنامج، لا تكون عنده خريطة، لا تكون عنده خطة، قناعته أنه لا يطلب منه شيء ولا ينتظر منه شيء، وهذه القناعة تدفعه إلى النوم. ما عندك برنامج، اللي ما عنده برنامج ما الذي يفعل؟ يذهب وينام، يقضي وقته في مجالس البطالين، يقضي وقته في الأفكار السلبية. أكو بعض الأفراد دائما يعيشون حالة سلبية، كل يفكرون في الجوانب المظلمة من الحياة، عند حالة كآبة، عند نظرة تشاؤمية إلى نفسه وإلى الحياة وإلى الآخرين وإلى كل شيء. ولكن واحد عندما أمامه برنامج، عندما أمامه خريطة، هاي الخريطة التي وضعها تؤثر في قناعاته. أنا مطلوب مني أن أحقق هذا البرنامج، هذا يدخل في عمقه، يدخل في روعه. صاحب الجواهر قناعته أنه يجب أن ينهي الجواهر، هاي قناعته، ولذلك يعمل ليل نهار. صاحب مفتاح الكرامة قناعته أن يكمل هذا المشروع العظيم، ولذلك حتى في حصار النجف الأشرف يشترك مع المجاهدين في الجهاد ويكتب كتابا فقهيا أيضا. البرنامج، الخريطة تحرك الطاقات وتعطي القوة. هنالك كلمة لطيفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول في هذه الكلمة: قدر الرجل على قدر همته. إذا أردتم أن تعرفوا مقدار فرد، إيش قد قيمة هذا الفرد، لاحظوا همته، شنو طموحه في الحياة. الشاعر يقول في وصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: له همم لا منتهى لكبارها، وهمته الصغرى أجل من الدهر. همته الصغرى إلى صح التعبير أعظم من الوجود، أعظم من الكون. الرجل عندما تكون همته كبيرة، إذا إحنا نريد نعرف مقاديرنا، إحنا شقد قيمتنا، يجب أن نلاحظ ما هي همتنا. المرأة اليابانية ينقل أنه همتها كثير من هون، أنه أولادها تدخله في الجامعة أو تخرجه من الجامعة، هذا هو الهدف، أن يكون متخرج أو يكون جامعيا. قدر الرجل على قدر همته. القطعة الثانية: وعمله على قدر نيته. الخريطة ما هي؟ الخريطة التي وضعتها لنفسك، هاي الخريطة تحدد طاقتك وتحدد عملك وتحدد نشاطك وحتى تحدد ضعفك وقوتك. واحد على اعتاب الهدف يشعر بالضعف. يعني انتو ايش قد تعينون لنفسكم هدفا قريب من الهدف، واحد يشعر بالضعف. فكل ما واحد خريطة تكون أكبر، عمله يكون أكبر ويكون أعظم. وعمله على قدر أو قدر نيته. ما هي النية؟ ولذلك في الواقع نحن يجب أن نضع لنفسنا برنامجا حافلا، برنامج كبير. يمكن نصل إلى تحقيق هذا البرنامج بعد 40 عام، بعد 50 عام. ما أريد الآن أذكر تفاصيل القضية، ولكن شاب عمره 15 عام، هذا أخذ ورقة وقلم، يعني قاعدة، وحدد أهدافه في الحياة. شنو هدفه؟ 127 هدف يجب أن أحققها في الحياة. عندما بدأ كان عمره شقد؟ 15 عام. عندما كان عمره 59 عام، يعني بعد كم عام؟ بعد حوالي 44 عاما أهداف بعضها خطيرة، بعضها خيالية. تعرض للموت 18 مرة في طريق تحقيق هذه الأهداف، يعني مو أهداف عادية. بعد حوالي 44 عام يأخذ القلم والورقة مثلا ويرى أنه حقق من هذه الأهداف 106 هدفا. كم واحد باقي؟ 21. وله تفاصيل الآن، ما علي بتفاصيله. احنا بنقعد نحدد ما هو هدفنا، نحدد 100 هدف، 200 هدف، 20 هدف، ونحاول أن نمشي باتجاه هذه الأهداف. هذا اللي عند هذه الأهداف الكبيرة ما يشعر بالتعب، ما يشتغل بالجانب المظلم من الحياة، لأن هذا الهدف يشده إليه. واحد ليش يشتغل بالسلبيات؟ لأنه شغل ما عنده. دائما الأطفال عندما شغل ما عندهم بالبيت يبدأون بالتخريب. الطفل إذا عنده برنامج في البيت يشتغل ببرنامج، أما إذا ما عنده شغل ما الذي يفعل؟ يبدأ بالتخريب، يروح إلى المطبخ ويأخذ الأواني ويكسرها، يقلع الورود في الحديقة، لأن عمل ما عنده. النفس هذه طبيعتها. إذا واحد في يوم من الأيام، واحد من العلماء أو المفكرين يقول من نعم الله علينا أننا عندما نستيقظ من النوم صباحا نجد أمامنا أعمال لا تنتهي، هذا من نعم الله علينا. أكو بعض الأفراد يتعبون أنه ليش هذا الخط ما ينتهي، ليش علم الفقه ما ينتهي، ليش علم الأصول ما ينتهي. هذا من نعم الله علينا، لأنه في يوم من الأيام إذا انتهى العلم أو انتهى العمل واحد يصبح عاطل. والرجل العاطل يدمر نفسه ويدمر الآخرين. هذا حول المحور الأول، وهو ضرورة وضع البرنامج بشكل عام، برنامج حافل أيضا، برنامج متنوع. نصير الدين الطوسي على ما ببالي قرأنا، كنا نقرأ في هوامش جامع المقدمات، يقول كان يضع أمامه كتبا متعددة مختلفة في فنون متعددة، وينكب على دراستها من أول الليل إلى الصباح أو إلى السحر، يطالع. وعندما يتعب من فن معين، علم معين، ينتقل إلى علم آخر. وعندما يتعب يغسل وجهه بالماء أو يرش على وجهه الماء. وإذا توصل إلى حل معضلة علمية أو كشف علمي يقول أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ لو عرفوها لقاتلونا عليها. وين لذات الملوك؟ الملوك نايمين في بيتهم، أبناء الملوك مشغولون بالصيد في الغابة مثلا، وينهم؟ شنو قيمة هذه اللذات، هذه الفتوحات العلمية، هاي الاكتشافات العلمية؟ المحور الثاني، الآن إحنا على أبواب العطلة، ما هو البرنامج الذي نضعه لأنفسنا، مضافا طبعا إلى البرامج الطبيعية؟ هنالك ثلاث نقاط. النقطة الأولى برنامج لتهذيب النفس، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه له كلمة لطيفة، يقول في هذه الكلمة: كلما ازداد علم الرجل زادت عنايته بنفسه وبذل في رياضتها وصلاحها جهده. الاهتمام بالنفس هذا يرتبط بالعلم. واحد جاهل لا يعرف ما هي خطورة هذه النفس، وأنه في مواجهة أي خطر كبير. شايفين الأطفال لا يشعرون بالخطر كثيرا. ليش؟ أنتوا الآن في سيارة في طريق جبلي، أكو كم سنتيمتر السيارة شوية تخرج عن السيطرة توقع في الهاوية، الطفل لا يشعر بالخطر. هذا عدم شعوره بالخطر نابع من جهله. ليش أولياء الله تعالى يشعرون بالخطر بالخوف؟ في الآية الكريمة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. لعل معنى الآية الكريمة هو هذا، حالة إشفاق، لأن واحد ما يعلم أنه إلى وين دا يروح. دا يروح إلى الشقاء الأبدي والعياذ بالله، أو دا يروح إلى السعادة الأبدية. فحقيقة هنالك خطر كبير. نقل لي واحد عن أحد العلماء، مو موجود هنا في بلد آخر، كان يقول لي: فلان أنا كلما دا أكبر أشعر بالخطر أكثر، خطر كبير. لذلك هذه الرواية تقول: كلما ازداد علم الرجل شعور بما حوله، شعور بالمخاطر والمخاوف، زادت عنايته بنفسه أكثر يهتم، وبذل في رياضتها وصلاحها جهدا، يحاول أن يروضها. في كل لحظة واحد يحتاج إلى العناية كما في هذه الرواية. في كل لحظة، إذا أردنا أن نمثل بمثال مادي، الله تعالى جعل لنا أمثلة مادية في هذه الحياة. بعض الأحيان إحنا بعض الأشياء نحتاج إليها في بعض الأحايين. في آداب المتعلمين على ما أتذكر الموجود في هامش جامع المقدمات، يقول مثل الدواء، يمكن واحد كل عام مرة يحتاج إلى الدواء، كل شهر مرة يحتاج إلى الدواء. هذه بعض الأشياء. أكو بعض الأشياء واحد يحتاج إليها في كل يوم مرة، مرتين، ثلاث مرات، كالغذاء يقيم هذا البدن. أكو بعض الأشياء واحد يحتاج إليها في كل دقيقة، مثل هذا الهواء الذي نستنشقه. إذا هذا الهواء كم دقيقة ينقطع عنا، واحد ينتهي. هذا المخ يحتاج إلى هواء، أكسجين دائم. إذا شوية هذا الأكسجين ينقطع عنا، وإذا به يتحول إلى فرد معوق. أحيانا في حالات الولادة تحدث هذه الطوارئ، أكسجين ينقطع عن الوليد لحظات، يخرج معوق إلى آخر حياته، وأنا شفت بعض المعوقين من هذا القبيل، أو يموت. العناية بالنفس الحاجة إليها كالحاجة إلى الهواء، لذلك يحتاج كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: وبذل في رياضتها وصلاحها جهده. مرة واحدة واحد يروح وينتهي، والعياذ بالله. جيد، احنا الآن نعيش في سياق معين. واحد اللي يعيش في سياق اجتماعي معين عادة يغفل عن الرؤية الكلية، لذلك تلاحظون أنه في الشارع مرة واحدة يجي ويغير كل نظام حياته، تغيير هدم لنظام حياتنا. يأتي شهر رمضان كل نظام حياتنا ينهدم، الليل يتحول إلى نهار، النهار يتحول إلى ليل، وضع الوجبات، وضع العمل كله يتغير. شنو هذا أثر؟ هذا أثر أنك تخرج من هذا السياق المعين. السياق المعين الذي يمشي فيه الفرد يمنع الإنسان عن الرؤية الكلية، أنه وين دا يروح، ما الذي يعمل، إلى أين يسير، ما هو المصير، ما هو وضعه. شهر رمضان يجي كل الأنظمة تختل أو تتعدل، فيتيح لك شهر رمضان مجال للتفكير، للتأمل، للوقفة مع الذات. يأتي الحج، هذا تحول زماني وهذا تحول مكاني. تذهب إلى الحج، كل الناس يجب أن يذهبوا إلى الحج، كل نظام حياتهم يتغير، أصلا يعيش في حالة أخرى، يروح إلى بلد آخر، يعيش معادلات ثانية، بعد نظر إلى المرآة ماكو، لا ينظر إلى المرآة، المحللات اللي كانت عالية تتحول إلى محرمات، نظام اختل، اتغير. في هذا التغير واحد يتمكن يعيد النظر في حياته وفي مسيره وفي مصيره. العطلة تعطينا هذا المجال، واحد يخرج من إطاره ويدخل في مجال آخر، في معادلات أخرى. يتمكن في واحد في هذه العطلة يذهب إلى العمرة، العمرة تغير نظام حياة الفرد. كثير من الأفراد الذين تابوا في الحج أو في العمرة، يذهب إلى مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه، يذهب إلى سوريا ومزارات سوريا، كل مزار له إيحاء معين. يعني حتى إذا ذهبت إلى قبر عمار بن ياسر في سوريا في الرق، إلى إيحاء معين. جعفر ابن أبي طالب صلوات الله عليهما في الأردن، أخت السيدة المعصومة صلوات الله عليها في أذربيجان، هذه تجديد في الحياة. واحد يتمكن يطالع بعض الكتب الأخلاقية، إذا يتمكن واحد يجد مربيا فهذه غاية المنى. ولكن لعله في كثير من الأحيان اليد لا تصل إلى المربي. كل علم يحتاج إلى مربي، علم الفقه يحتاج إلى مربي، علم الأصول يحتاج إلى مربي، علم الهيئة يحتاج إلى مربي. الآن إذا واحد يريد يقرأ علم الهيئة يعني الجغرافيا والفلك بلا مربي ما يتمكن عادة. علم الأخلاق أيضا يحتاج إلى مربي. إذا وجد المربي واحد يجد، حتى إذا واحد يسافر إليه، فهذه غاية المنى. إذا واحد ما يجد، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ينقل أنه كان له مربي وهو تلميذه، تلميذ الشيخ الأنصاري كان يتتلمذ عنده، ولكنه كان أستاذ الشيخ في الأخلاق وهو المعروف بالسيد علي الششتري، وتنقل عن كرامات عجيبة وقضايا عجيبة الآن مو في صدد بيانها وتفصيلها. كان يحضر عند الشيخ في كل أسبوع مرة ويتتلمذ عنده. إذا واحد ما يتمكن يطالع، المطالعة جدا مؤثرة، مطالعة أحوال الشيخ الأنصاري، مطالعة أحوال المقدس الأردبيلي، مطالعة أحوال السيد مهدي بحر العلوم. هذه المطالعات تنقل الفرد إلى أفق آخر. بعض الأشياء المستحبة إذا واحد يتمكن يبدأها في هذه العطلة، طبعا أكو هنالك مناهج معينة مو ضرورية. هذه المناهج هو الشيء اللي موجود في كتبنا الفقهية وفي مفاتيح الجنان، إذا واحد يعمل هو هذا يرفعه إلى مستويات كبيرة. هذا هو البند الأول، برنامج لتهذيب النفس. البرنامج الثاني، برنامج للعودة إلى الأصول. ما هي أصولنا؟ أصولنا ما أوصى به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذه هي الأصول، والبقية فروع. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. شنو معنى التمسك؟ التمسك بالقرآن الكريم يعني شنو؟ القرآن الكريم نظام للحياة. إذا واحد لم يعرف القرآن الكريم، إذا واحد بعيد عن القرآن الكريم، هل يمكنه أن يتمسك بالقرآن الكريم؟ إيش قد أكو تأكيد إحنا عدنا أعظم من القرآن وأهل البيت صلوات الله عليه. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الإمام الرضا صلوات الله عليه كان يختم القرآن في كل ثلاث، كل ثلاث أيام كان يختم ختمة كاملة. إحنا نقرأ في اليوم والليلة صفحة واحدة من القرآن الكريم. الذي لا يقرأ القرآن هل يمكنه أن يتمسك بالقرآن؟ الذي لا يفهم معاني القرآن هل يمكنه أن يتمسك بالقرآن الكريم؟ القرآن مهمل مهجور. عندنا كأفراد وعندنا كأمة. القرآن تحول إلى إحدى الكتب الهامشية. النتيجة شنو؟ العترة، وعترتي أهل بيتي، العترة، التمسك بالعترة كيف يكون إذا واحد ما يعرف سيرة العترة، إذا ما يعرف أحاديث العترة؟ أنتوا جربوا في مجمع من المجامع، اسألوا فيها 1000 واحد، هل تعرفون 10 أحاديث عن الإمام الهادي صلوات الله عليه؟ 10 من 1000 واحد، كم واحد يعرف؟ العترة تحولت إلى شيء هامشي. أحاديث العترة، سيرة العترة، إحنا عدنا أعظم من القرآن الكريم والنبي الأعظم وعترته الطاهرة، كلها على الهامش. نهج البلاغة على الهامش. واحد نقل لي أن فلان كتاب علمي أكو عليه إلى الآن 150 شرح، مع أنه تقريبا يمضي على عمر ذلك الكتاب 100 عام، ونهج البلاغة يمضي عليه حوالي 1000 عام. 150 شرح ما أظن أكو عليه. هذا مو معناته إهمال نهج البلاغة. الصحيفة السجادية على الرف، الكافي على الرف، الذي لم يعرف أحاديث العترة، سيرة العترة، هل يمكنه أن يتمسك بالعترة كما ينبغي؟ النتيجة شنو؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. إحنا عندما لم نعطي للقرآن مرجعية، وما جعلنا للعترة مرجعية، شنو معناته؟ معناته إما نعمل باجتهاداتنا أو نتلقى من المجتمع، واحد من الاثنين. إحنا نجتهد اجتهاد، يعني نظريات ننسجها في المجال الاجتماعي، في المجال الأخلاقي، في المجال الديني، أو نتلقى من المجتمع. إحنا نعيش في مجتمع معين، هذا المجتمع يكون ملاكا لنا، وهذه الاجتهادات البعيدة عن القرآن والعترة، وهذا التلقي من المجتمع البعيد كثير منا عن القرآن والعترة، معناه الضلال يعني التيح. القرآن الكريم يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآن كم مليون عانس أكو في بلادنا؟ 10 ملايين، أرقام مهولة. ليش؟ للابتعاد عن القرآن والعترة. الله يقول: وأنكحوا الأيامى منكم. هاي مفردة طبعا، مفردة صغيرة، وأنكحوا الأيامى منكم. إحنا نقول لا، كم أيم أكو الآن في بلادنا؟ الرجل الذي لا زوجة له، والمرأة التي لا زوج لها. الله يقول وأنكحوا، ماكو. عندنا في الثقافة معينة، عمر معين وضعناه، شرائط معينة. النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إحنا عندنا مقاييس ثانية. النبي صلى الله عليه وآله يقول: خير نساء أمتي وأقلهن مهرا 500 درهم. النبي صلى الله عليه وآله تزوج جميع نسائه بمهر السنة 500 درهم. وفي بالي أن كل أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم هذا كان مهرهم. إحنا ثقافة مهر السنة ما عدنا. النتيجة شنو؟ ملايين العوانس في البيوت. هذا أي ظلم حقيقة، أي ظلام، هذا مو ظلام. الله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم في غير المنطقة التي فيها الناس، كل أنظمتنا السياسية الحاكمة على مر التاريخ ابتعدت عن هذه الآية الكريمة. وأمرهم شورى بينهم، غير قضية الإمامة، النبوة والإمامة بالنص. إحنا مو كلامنا في منطقة النص الإلهي، شورى ماكو. ولذلك إحنا نعيش في التخلف ونبقى في التخلف. الغرب إنما تقدم بعض التقدم لأنه أخذ بجانب من جوانب هذه الآية، قانون الشورى، قانون الحريات، قانون الأرض لله ولمن عمرها، قانون من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. كل هذه القوانين ملغات. إحنا نقعد نفكر كدول وكمجتمعات وكأفراد، نعمل بآرائنا. قال الله وأقول، الله يقول بكر في الزواج، إحنا نقول لا. الله يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إحنا نقول منيه. الله يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه على لسان نبيه، إحنا نقول لا. الله يقول لا تبقى امرأة واحدة بلا زوجة، احنا نقول لا. هذه المشكلات اللي تعج بها المجتمعات. امرأة زوجها يموت وهي شاب، المجتمع يفرض عليها ان تبقى الى اخر عمرها. هشك، هذا اي نوع من الضلال في الواقع والضياع في المجتمع. 40 عام 50 عام يجب أن تبقى وحدها تحت ضغط هذا المجتمع الضال. الإمام الباقر على ما أتذكر يقول ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وأنا أبيت ليلة واحدة بلا زوجة. شوفوا في تاريخ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أي مرأة زوجها يموت كان يتزوجها شخص آخر. ولو هذه القضية قضية عرضية، ولكن لأن هاي المشكلة مشكلة حادة في مجتمعاتنا. الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هذا العالم الكبير، كان يأتي إلى بحثه العلمي شاب جاي من أصفهان، يقال له الشيخ محمد تقي، شاب غريب في النجف. في يوم من الأيام كاشف الغطاء يقول له، لهذا الشاب الغريب، هل عندك زوجة؟ يقول لا. منو يزوج فد واحد غريب فقير؟ فيقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء لتلاميذه انتوا قعدوا هنا. ثم يصطحب الشيخ محمد تقي إلى بيته ويقول له إن عندي بنتين، بنت في غاية الجمال وبنت في غاية الكمال، انتخب إحداهما. هذا من أكبر العيوب عندنا. شايفين فد واحد إذا شاب فد شاب مؤمن متدين يقول تعال أنا عندي بنية بالبيت تعال أخطبها، شايفين؟ لا، احنا عندنا في الذهنية معينة، افكار معينة، انتخب احداهما. فقال الشيخ محمد تقي انتخب التي في غاية الكمال. بعدين رجع الى البحث وزوجها منه بعد اخذ الموافقة من البيت. الثقافة القرآنية ثقافة ثانية غير ثقافتنا. احنا اصلا نعيش في عالم اخر. ثقافة أهل البيت ثقافة ثانية، إحنا نعيش في عالم آخر. النتيجة شنو؟ لن تظلوا بعدي أبدا. الضلال، الضلال السياسي، الضلال الاقتصادي، الضلال الاجتماعي، الضلال في كل الأبعاد. حكوماتنا في ضلال، مجتمعاتنا في ضلال، أفرادنا في ضلال. طبعا لا نقصد الجميع، الصبغة العامة. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. مش قد أكو تأكيد. القرآن رؤية، هذا بصائر للناس. القرآن شفاء. إحنا عندنا أمراض نفسية، إذا واحد تخيل أنه ما عنده مرض من الأمراض النفسية في مجتمعاتنا الحاضرة اللي عقدت الأمور، هذا جدا يجب أن يكون نادر. القرآن شفاء، واحد يقرأ القرآن يشعر بأن هذه الأمراض تعالج وتشافى. في نهج البلاغة، ويستثيرون به دواء دائهم. يا في دعائكم يا من اسمه دواء وذكره شفاء. بعض علماء النفس الجدد يعتقدون أن أفضل علاج للأمراض النفسية الكلمة، أفضل علاج. فكيف إذا كانت الكلمة كلمة الله، إحدى الأشياء المهمة المهملة، كلمات الله، مضافا إلى القرآن الكريم، الأحاديث القدسية، حقيقة عجيبة مؤثرة إلى أبعد الحدود، كلمات الله، أحاديث أهل البيت. هذا نوع من الحرمان. إحنا نعيش حالة حرمان. أنقل لكم هذه القضية. المحدث القمي رحمة الله عليه، هذا الذي أفنى عمره في مطالعة أحاديث أهل البيت وكتابة أحاديث أهل البيت، وقرأت في كتاب أنه قضى لكتابة سفينة البحار. هذا سفينة البحار، لا تتصورون عمل هين. قرأت في كتاب أنه قضى لكتابة سفينة البحار في مجلدين 35 عام من عمره، 35 عام. ينقل أن بعض العلماء الغربيين عندما رأوا هذا الكتاب قالوا هذا مو عمل فرد، هذا عمل لجنة، فكيف قام به فرد؟ وأظن أني قرأت في مكان أو سمعت أنه طالع بحار الأنوار مرتين، يعني 220 مجلد تقريبا مطالعها لكتابة هذين المجلدين، ومن أفضل الكتب النافعة سفينة البحار. في يوم من الأيام استيقظ من المنام وكانت عينه تؤلمه، المحدث القمي رحمة الله عليه صاحب مفاتيح الجناء. فابن يقول رأيت أنه مو مشغول بعمله، قال اليوم عيني تؤلمني، في بعض الكتب كاتبين تؤلمني، في بعض الكتب كاتبين تؤلمني بشدة، ما أقدر أطالع أحاديث أهل البيت، ما أقدر أكتب صلوات الله عليهم. الشاهد في هذه الكلمة. وأضاف المحدث القمي والألم بادي على وجهه أنه أنا أخاف أن أكون قد طرد من ساحة أهل البيت، اللي أنا اليوم محروم من مطالعة أحاديثهم وكتابة أحاديثهم. هذا حرمان، هذا طارد، هذا اللي ما يقرأ القرآن هذا مطرود من رحمة الله، اللي ما يقرأ أحاديث أهل البيت هذا مطرود من رحمة الله، اللي ما يقرأ نهج البلاغة والصحيفة السجادية هذا مطرود من رحمة الله. حرمان. وأنا أخاف أن أكون قد طردت. خوائي كان متألم. يقول ابنه: رحت ثم عدت إلى البيت ورأيت الكتب والأوراق محيط به ودا يكتب أو يطالع، فقلت له: ما الذي حدث؟ قال: في الواقع أنت بعد ما طلعت أنا رحت وتوضأت، شوفوا هذه العقيدة، رحت توضأت وجلست أظن أو لعله مستقبل القبلة وأخذت كتاب الكافي. كتاب الكافي، كان عنده كتاب كافي بخط أحد العلماء الذي يقال له التوني، الشيخ ينقل عنه في الرسائل في آخر بحث البراءة. أخذت هذا الكتاب، كتاب الكافي، ومسحته على عيني بنية الاستشفاء وشفيت، والآن أنا مشغول بالكتابة. كاتبين في أحوال المحدث القمي: بعد ذلك لم يعد إليه وجع العين إلى آخر حياته. شوفوا هذه العقيدة ولاحظوا هذا التوفيق. وإحنا الكافي إما مو موجود في بيوتنا أو على الرف يأكله الغبار. وينقل أيضا في أحوال المحدث القمي رحمة الله عليه أنه في يوم من الأيام كان عنده طفل أو طفلة عمره أو عمرها 3 أعوام، فتمرضت فجاءوا إليها بدواء، فالمحدث القمي وضع إصبعه في الإناء وأخذ يصنع هكذا. زوجته قالت: اصبر حتى أروح أجيب الملعقة. قال: لا، إنما وضعت يدي للاستشفاء لأني كتبت بهذه الإصبع آلافا من أحاديث أهل البيت. اليد اللي تكتب أحاديث أهل البيت هذه تكون شفاء. القلب الذي هو محل معارف أهل البيت هذا قلب نوراني. لاحظوا هذه الرواية، الرواية تقول عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: اعرفوا منازل الشيعة، اشقد منزلتنا عند الله وعند أهل البيت، على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية. كم نعرف من الروايات وكم ندري من الروايات لنعرف منزلتنا. في هذه العطلة ينبغي علينا أن نعود إلى هذه الأصول: القرآن الكريم، تفسير القرآن، نهج البلاغة، الصحيفة السجادية، كتاب الكافي، بحار الأنوار، وغيرها من الكتب. هذا هو البرنامج الثاني. إذن برنامج لتهذيب النفس، برنامج للعودة إلى الأصول أو الجذور. الشيء الثالث: برنامج للمساهمة في عملية التغيير الاجتماعي. التغيير الاجتماعي، احنا الآن نعيش واقعا متخلفا في المجالات السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الفكرية، الدينية. برنامج للمساهمة في عملية التغيير، هل نتمكن؟ هذا أيضا يعود لنظام القناعات، نقدر أو ما نقدر؟ هنالك 3 كلمات أذكرها على نحو الاختصار. هذه الكلمات تقول نقدر أو ما نقدر. الكلمة الأولى، أحد العلماء كان ينقل عن مفكر أنه كان يقول إنني أؤمن بالواحد، يعني الواحد هواية ما كان يشتغل. الكلمة الثانية كان يقولها أحد العلماء أيضا، كان يقول إن كثير من التحولات التاريخية كان وراءها أفراد، فرد وراء تحول تاريخي. من الذي أوجد التحول في الهند؟ فردان، الملا عناية الله وصديقه. من الذي أوجد التحول في الفلبين؟ فرد عبد الله المكي. من الذي أوجد التحول في تايلاند؟ فرد وهو أحمد القمي اللي كان يعيش هنا في قوم، أفراد. من الذي أوجد التحول في إيران؟ فرد واحد، العلامة الحلي. كثير من التحولات التاريخية كان وراءها أفراد، هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة أضيفها إلى هاتين الكلمتين المأثورتين، وهي أنه أكثر أو كثير من هؤلاء الأفراد الآحاد كانوا أفراد ضعاف مستضعفين، لا قدرة لهم، لا مكانة لهم، ما كانوا أفراد ذوي قدرة أو نفوذ أو سلطنة أو حكومة، أفراد ضعفاء مستضعفين. العلامة الأميني رحمة الله عليه الذي خدم الأمة هذه الخدمة الكبرى نقل لي أحد الخطباء، قال جاء هنالك أحد زملائه، كأنه كان مد العلامة الأميني في طهران، اجى إلى طهران، فالعلامة الأميني ما ضيفه ضيافة، فزميله قال له لماذا لم تضيفني؟ قال في الواقع لأني لم أكن أملك ثمن ضيافتك. هنالك تعريف مشهور للعلامة الأميني، وهو الرجل الذي ألف الغدير. هذا تعريف ثاني للعلامة الأميني، الرجل الذي لم يكن يملك ثمن إضافة زميله، تضييف زميله. إذا أنتم تلاحظون أنه هؤلاء الذين كانوا وراء التحولات التاريخية لعل أكثرهم أو كثير منهم كانوا أفرادا مستضعفين، ولكن بالهمة بالقناعة بالتوكل على الله تمكنوا أن يحققوا هذه التحولات. إحنا إن شاء الله إذا توكلنا على الله واستمددنا منه ومن أوليائه نتمكن بإذن الله أن نساهم في صناعة التحولات التاريخية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.